فلا يزال درسنا موصولا بما سبق من دروس. وكنا في الدرس السابق قد بدأنا بشرح الأصول الستة. الأصول الستة جمعها شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له الأجر والثواب. وأما شرحها فهو لفضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين نفع الله بعلمه وأحسن لنا وله الخاتمة. الأصل الأول كان هو موضوع درسنا السابق، وهو إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون القرآن في بيان هذا الأصل، كون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، بل القرآن كله في الحقيقة، الوحي كله بقسميه القرآن والسنة، كله في بيان هذا الأصل العظيم. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فمن أوله إلى آخره. وكذلك السنة هي في تقرير هذا الأصل وفي تحقيقه، وهو إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده والحذر منه والنذارة عنه. ثم إن الشيطان والعياذ بالله لما بعد الناس عن هدي النبوة وبعدوا عن خير القرون، طمع الشيطان في الناس لبعدهم عن الهدي النبوي ولتأخر زمانهم، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما ثبت ذلك عن أنس رضي الله عنه. فحينما تأخر هؤلاء في الزمان عن خير القرون طمع فيهم الشيطان، فصور لهم الإخلاص، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. يعني إذا بين لهم الأمر الذي لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى، وأنه لا يصلح لأحد سواه، فلا يقصد غير الله عز وجل، ولا يتقرب إلا إليه بما شرع سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله. قالوا تنقصت الصالحين وقصرت في حقوقهم وأنت لا تحبهم، وهذا من مكائد الشيطان، فإن محبة الصالحين واتباع الصالحين حقيقة تقتضي الإخلاص لله عز وجل والبراءة من الشرك وأهل الشرك. هذا هو الأصل الأول الذي كان موضوع درسنا السابق. أما موضوع درسنا هذا اليوم فهو الأصل الثاني. الأصل الثاني قال شيخ الإسلام رحمه الله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. وهذه جملة أجملها الشيخ في هذا الأصل، وتفصيلها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واضح. ويصعب استيعابه، ولكن يكتفى بذكر أمثلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام تبين لنا هذا الأصل وتوضحه. فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف الله به القلوب وجمعها عليه، فالله بعثه بدينه ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأيده بنصره وبتأليف قلوب المؤمنين على هداه. ولهذا كانت وصيته صلى الله عليه وسلم الأمة بذلك وبأسبابه. ففي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى، فهو يوصي الأمة بأسباب الاجتماع وينهاهم عن التفرق في الدين، ومن ذلك تقوى الله عز وجل والاعتصام بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة، لأنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وهذا حديث موقوف على عمر الخليفة الراشد رضي الله عنه، أحد الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهما، وهو ثاني الخلفاء الأربعة أو ثاني الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أمرنا باتباع سنتهم. ففي سنن الدارمي في المقدمة أن عمر رضي الله عنه رأى الناس يتطاولون في البنيان، فقال: يا معشر العريب، الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فالسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل بالمعروف هو من أسباب الجماعة، والاجتماع في الدين وهو الأصل الذي نحن بصدد إجراء درسنا فيه. قال عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم عبد، والمقصود بالعبد هنا المملوك، وفيه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن الذي ينبغي من أهل السنة والجماعة عدم منازعة الأمر أهله، وأن يسمعوا ويطيعوا، وإن تأمر عليهم عبد مملوك. المملوك لا ولاية له على نفسه، ليس من أهل الولاية، لأنه لا ولاية له على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره؟ لكن لو حدث قدرا وكونا أنه تأمر واستقام له الأمر، فالواجب على أهل السنة والجماعة أن يسمعوا ويطيعوا بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، والمعروف هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وواقعا، والمنكر بضد ذلك. فالسمع والطاعة بالمعروف، والمعروف هو شرع الله، هو ما شرعه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بين عليه الصلاة والسلام بيانا أخبر فيه أنه من يعش، وكان الخطاب للصحابة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ووقع كما أخبر، ومن إخباره عليه الصلاة والسلام بهذا الاختلاف ما ثبت في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، في بعض الروايات في الأهواء. قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، وفي لفظ: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولا تنافي بين اللفظين، فالجماعة هم الذين استمسكوا واعتصموا بالكتاب والسنة، وكانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الاجتماع وعدم الافتراق. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف وواقع وصل بالأمة إلى تفرقها إلى ذلك العدد، وربما أنه لا يقصد بذكر العدد الحصر، ربما يكون التفرق أكثر، وهو عند التأمل الواقع، فإنك لا تجد في فرق المسلمين التي فارقت السنة والجماعة، لا تجد فيها عند التأمل فرقة ائتلفت قلوب أفرادها على أمر واحد، بل ربما تفرقت في نفسها حتى لا تجد اثنين على قلب واحد. وهذه خاصية الفرق، ولذا سميت في الحديث فرق، وصفت بأنها فرق. هذا الوصف هو عامل تفرقها وعدم اجتماعها، أما الجماعة فاستثنيت بالوصف، بوصفها جماعة. اجتمعت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا ما يشير إليه الشيخ في قوله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وسببه الحقيقي الأهواء. ربما يرى الرجل رأيا أو ترى الطائفة رأيا فيعجب برأيه ويترك الكتاب والسنة من أجل رأيه، فهذا هو الهوى. وإزاء هذه الفرق صار الذي يأمر بالاجتماع في الدين قد يطلق عليه في حال الغربة أنه زنديق أو صاحب مذهب خامس أو مجنون، أود أن أسمعكم بعض بيان في هذا الموضوع قبل أن نعرض شرحه، وهي نصوص جمعتها في الحث على الجماعة وعلى أسبابها. فقلت إن معنى الجماعة هم المجتمعون على الاستمساك بالكتاب والسنة الذين يؤثرون كلام الله تعالى على كلام كل أحد، ويقدمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. فالتمسك بالكتاب والسنة وعقد الاجتماع والعهد على ذلك والوفاء به وعدم نقضه يفيد الاجتماع والائتلاف واكتمال القوة واستحكامها فلا تتناقض. فالجماعة هنا هم المجتمعون على الحق وإن كانوا قليلا وكان المخالف لهم كثيرا، فإن يد الله معهم، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال أهل التفسير: الأمة هو من كان مؤمنا وحده، هو الإمام الذي يقتدى به. وفي حديث حذيفة بن اليمان قوله: قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا حديث، هذا آخره، والحديث من أوله أن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، أو كما قال رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، إننا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قلت وهل بعد ذلك الخير من شر، هذا الخير الذي فيه دخن؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. يعني هذه المرحلة وصفت بأنها شر لأن الوصف للغالب، ومع هذا فيها جماعة وإمام. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمام. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني فإنك باعتزال تلك الفرق حيث لم يكن لهم جماعة ولا إمام تكون أنت على ما كانت عليه الجماعة، وإن كنت وحدك. قال ميمون بن مهران قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقال نعيم بن حماد إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ، ذكره البيهقي وغيره أيضا في سنن أبي داود كتاب السنة باب شرح السنة. وقد أخطأ نعم. والجماعة هي حبل الله. قال ابن مسعود أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال عبد الله بن المبارك إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. وحبل الله تعالى هو التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة، هو الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وعدم الابتداع. قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وأساس الجماعة وأصلها هو الاعتصام بحبل الله تعالى، كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. ولهذا كان أبو أمامة الباهلي وغيره يتأولها في الخوارج. فالله تعالى قد أمر المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا، وقد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة، وهذه كلها منقولة عن الصحابة. يعني فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة، وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها بمعنى واحد، كلها صحيحة وبمعنى واحد. فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وكذلك القرآن هو عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة. ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله تبارك وتعالى. أخرج مسلم وأحمد ومالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ففي هذا الحديث النبوي الشريف البدء بأساس الجماعة وأصله أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، والاعتصام بحبل الله الذي هو الجماعة، وعدم التفرق، ومناصحة ولي الأمر. وهذه الثلاث قد نص عليها في حديث رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرؤا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. الحديث. وجاء هذا الحديث بأسانيد، بعضها صحيحة وبعضها حسنة وبعضها معلولة عن جماعة من الصحابة، فهو متواتر. وقد جمعت هذه الخصال الثلاث ما يقوم به دين الناس ودنياهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. الإخلاص لله وعدم الشرك به، الاعتصام بحبل الله الذي هو الجماعة، عدم التفرق، مناصحة ولي الأمر، هذه هي الثلاث. وفي غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة كثير مما يدل قطعا على أن أصل الجماعة وأساسه هو الإخلاص لله تعالى واتباع السنة ومناصحة ولي الأمر والاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق. وقال ابن جرير الطبري يعني في المراد من الخبر بلزوم الجماعة، قال: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث ببيعته خرج عن الجماعة. وذكره الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام عن الإمام ابن جرير الطبري أنه قال: الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه ونهى عن فراقه فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم، لأن فراقهم لا يعدو إحدى حالتين: إما للنكير عليهم في طاعة أميرهم والطعن عليه في سيرته المرضية لغير موجب، بل بالتأويل في إحداث بدعة في الدين كالحرورية التي أمرت الأمة بقتالها وسماها النبي صلى الله عليه وسلم مارقة من الدين، وإما لطلب إمارة من انعقاد البيعة لأمير الجماعة فإنه نكث عهد ونقض عهد بعد وجوبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من جاء أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية: فاقتلوه. وعن أبي سعيد الخدري، هذه كلها في صحيح مسلم كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. على كل حال هذه الأبواب للإمام النووي، الإمام مسلم ما وضع أبوابا وإنما وضعها الإمام النووي رحمه الله. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. قال الطبري: فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة. قال: وأما الجماعة التي إذا اجتمعت على الرضا بتقديم أمير كان المفارق لها ميتا ميتة جاهلية فهي الجماعة التي وصفها أبو مسعود الأنصاري، وهو معظم الناس، وهم معظم الناس وكافتهم من أهل العلم والدين وغيرهم، وهم السواد الأعظم. قال الطبري: وقد بين ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فروي عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال عمر حين طعن لصهيب: صلي بالناس ثلاثا، وليدخل علي عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، وليدخل ابن عمر في جانب البيت وليس له من الأمر شيء، فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف، فإن بايع خمسة ونكص واحد فاجلد رأسه بالسيف، وإن بايع أربعة ونكص رجلان فاجلد رؤوسهما حتى يستوثقوا على رجل. قال: فالجماعة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها وسمى المنفرد عنها مفارقا لها نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه، وأمر صهيبا بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف، فهم في معنى العدد المجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنهم، هم ستة. يعني عمر أوصى يعني بأمر الأمة لهؤلاء الستة وهم الجماعة، فهم حينما اجتمعوا على عبد الرحمن بن عوف صار أمر الجماعة بيد عبد الرحمن بن عوف. فلما يعني بايع عبد الرحمن بن عوف عثمان لم يسع أحدا أن يخالف بيعته، واجتمعت بيعة المسلمين على ذلك. على كل حال أراني بهذا القدر يعني قد أطلت، فأكتفي بما سمعنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يعني عن بعض الجماعات التي في الساحة، يعني مثل جماعات التكفير أو الجماعات. على كل حال المعيار هو موافقة الكتاب والسنة. أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقررون أن منهج أهل السنة والجماعة هو معرفة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أول خطوة معرفة الوحي، ثاني خطوة معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، الخطوة الثالثة معرفة أقوال الناس وأحوالهم وأفعالهم كما هي ومراداتهم، مرادات الناس بأقوالهم. الخطوة الرابعة وزن هذا الواقع من أحوال الناس وأقوالهم وأفعالهم حسب ما يريدون بالوحي. ما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد، رد على المخالف كائنا من كان. فالمعيار هو الوحي، الوحي يوزن به كل شيء، ولا يوزن الوحي بشيء أبدا. الوحي لا يوزن بشيء، وحي الله بقسمين بالكتاب والسنة لا يوزن بشيء، بل هما لا هو الذي يوزن به كل شيء، هو الذي يوزن به كل شيء. لكن بعد المعرفة، بعد المعرفة بالوحي، معرفة مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا ميسر ولله الحمد موجود، ثم معرفة الواقع على حقيقته ووزن هذا الواقع يعني بالوحي. فما وافق الوحي قبل، وما خالف الوحي رد. ثم أحب أن أشير إلى أن هذه الفرق 72 ليست خارج الملة، وقوله صلى الله عليه وسلم في النار هذا وعيد، هذا من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد أمرها يعني تمر كما جاءت، ويوكل يعني أصحابها إلى مشيئة الله. إن شاء سبحانه وتعالى عذب عدلا، وإن شاء عفا فضلا، ما لم يكن شركا. الشرك لا يغفره الله، الشرك لا يغفره الله. فهذا الافتراق الذي حصل هو بسبب أمور خفيت، ربما بسبب الأهواء، ومن الشهوة الخفية اتباع الهوى. حصل مفارقة للكتاب والسنة، فبحسب هذه المفارقة يكون البعد عن الكتاب والسنة والبعد عن الجماعة، ويكون التعرض للوعيد. قال هي في النار، ودخول النار لا يعني الخلود فيها، لأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الدليل على هذا المفهوم أن أئمة السلف كابن المبارك عبد الله بن المبارك وغيره يخرجون بعض الفرق الغالية كالجهمية وغلاة الرافضة، الغلاة من الرافضة يخرجونهم من 72 فرقة. قالوا فهذا يدل على أنهم يرون أن 72 فرقة داخل الملة، هي وإن فارقت السنة والجماعة لكنها لم تفارق الملة، لم تفارق الإسلام. هذا ما أحببت التنبيه عليه لئلا يفهم أن قوله في النار يعني أنها خرجت من الملة، لكنها تفترق، وبسبب هذه الفرقة حصل الضعف وحصل الوهن. والناجية من الفرقة، الناجية من الوعيد هم الجماعة، هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللهم صل وسلم على رسوله. على كل حال، هذا يسأل أيضا سؤال نفس الشيء، يقول ما هي تلك الجماعة؟ أنا الأمر يطول، وإلا أنا ذكرت يعني ضرورة تعيين هذه الجماعة واستمرار وجود هذه الجماعة، وأن تعيين هذه الجماعة هو مما درج عليه السلف، وذكرت نقولا، لكن الوقت لا يتسع لهذا. أي نعم، لا يتسع لهذا. والجماعة من انطبق عليها وصف عمر رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فمتى حصلت هذه الثلاث المتلازمة انطبقت على أمة، على دولة، فهي الجماعة. يعني وصف دقيق طبقه، فمن انطبق عليه هذا الوصف فهم الجماعة. لا لا، دولة الجماعة، دولة تكون ظاهرين، لا تزال أمة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. لا لا، لابد تكون ظاهرة. نعم، بسم الله. هو هذا يعني لا لا مو لا يعني إذا أراد الله بقوم سوءا منعهم العمل وسلط عليهم الجدل. هنا سمعنا وأطعنا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم الفاء للتعقيب السريع، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حتى أن الفاضل يتنازل للمفضول في سبيل حصول الجماعة. الحسن ابن علي رضي الله عنه، وهو الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سيجمع به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، قال: إن ابني هذا سيد، وتحقق هذا فيه. تنازل، وهو وإن كان فاضلا تنازل للمفضول في سبيل حصول الجماعة، وسمي ذلك العام عام الجماعة. وما يعني سعدت الأمة بما سعدت به من اجتماعها على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنهم جميعا. فيعني ترك المراء وإن كنت محقا في سبيل حصول الجماعة وعدم الفرقة، هذا هو الهدي. الخلاف شر يا بني، حتى في الصلاة. يعني ابن مسعود رضي الله عنه لا يرى الإتمام في منى، وأتم خلف عثمان، فقيل له: كيف تخالف ما قال؟ يا الخلاف شر يا بني، الخلاف شر. الأمر واضح، الأمر واضح، والنصوص يعني ولله الحمد محفوظة. اي نعم، قال: أديت العمرة في العام الماضي عن نفسي، وذهبت إلى التنعيم وأحرمت، وأديت عن والدتي المتوفاة، وجئت على كل حال. نعم، وجئت هذا العام وأنا من مصر، فهل أنوي أداء العمرة عن والدي من الميقات؟ نعم، جاوبت: ما دمت اعتمرت عن نفسك سابقا فتؤدي العمرة عن والدك. ماذا أفعل؟ تفعل كما فعلت سابقا، تقول: لبيك عمرة عن والدي. قال: والدي عاجز ومسن. على كل حال، ما دام هو لا يستطيع، لا يثبت كما يعني جاء الوصف في من سلف أنه لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع أداء العمرة بنفسه، تؤدي العمرة عنه وتحج عنه. هذا يسأل ويقول: أنا مغترب وتركت يعني أولادي وزوجتي منذ سنة ونصف وكذا إلى آخره، يذكر قصته، ثم يقول: إنني ظلمت يعني من هؤلاء الذين أعمل لديهم، وكذا وكذا إلى آخره. إذا كنت في هذه البلاد فترفع أمرك لولي الأمر وإن شاء الله تنصف، وإذا لم تستطع أن تبين حجتك، لأن المسألة يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يوحى إليه يقول إنني بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن من بعض في حجته، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من نار، فليأخذ أو ليد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا يعني في شأن النبي وهو الذي يوحى إليه فكيف بغيره؟ لكن على كل حال الذي أعرف أنك إن شاء الله إذا كان لديك بينة أنه سيؤخذ لك حقك ولا تهضم ولا تظلم في هذه البلاد، وإذا كان لم تستطع ف يعني تقول حسبي الله وتفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يضيع لديه شيء، بل ينصف المظلوم من الظالم، هذا ديوان لا يترك الله منه شيئا. وحسبك الله إذا اكتفيت بالله عز وجل كفاك. قال يقول تعالى في سورة النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يستند كثير من الناس على هذه الآية في عدم تعدد الزوجات، فرجى توضيح هذا الأمر بالنسبة للآية. لا يا أخي، هذا ما يدل على عدم تعدد الزوجات، هذا من ضرب القرآن بعضه ببعض. الله سبحانه وتعالى أباح التعدد إلى أربع كما بين في كتابه، وحث على التعدد، أحث على العدل، يعني الظلم لا يجوز ومحرم، لكن ليس معناه أنه لا يباح التعدد. يباح التعدد، وإذا أن يعني وجد المرء من نفسه أنه يعني سوف يظلم فينبغي أن يجتنب ذلك. ثم إن هذه الآية بينت أمرا يعني غير مقدور، وهو العدل الكامل، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني لن يحصل يعني العدل الكامل. فميل القلب مثلا وبعض الأمور التي يعذر فيها الشخص التي لا يملكها، هذا يعني لا يؤاخذ فيه. ولهذا في آخر الآية: فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل، يعني هذا مما يبين أن المسألة نعم فيها عفو إذا اتقى الله المرء ما استطاع. وأما أنها تكون مستند أنه يعني لا يجوز التعدد فهذا خطأ. نعم، الموضوع يحتاج إلى بسط أكثر ومراجعة أوسع. يقول: إني أتيت لزيارة المدينة ويظهر أنه من أهل الشام، قال فهل يعني أحرم؟ نعم، فهل ميقات أهل الشام من ذي الحليفة؟ أي نعم، من أبار علي، لأنك أنت الآن جئت في المدينة، فإذا مررت على ميقات أهل المدينة فهو ميقاتك، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يذكر، قال: إنهم في الجزائر، وأن 99% من النساء يكشفن وجوههن، وأن في فتاوى لبعض العلماء تجيز ذلك. أي نعم، ويقول: أريد إجابة صريحة، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ وأنا سبق أن أجبت عن مثل هذا السؤال، وقلت إن وجه المرأة وإن لم يكن عورة، يعني وإن سلمنا بأنه فهو زينة، ومما أمرت المرأة بتغطيته، وهذا الذي درج عليه نساء المؤمنين لما نزلت آية الحجاب: سدلنا الخمر على اعتجرنا بخمرهن ما يعرفنا كأن على رؤوسهن الغربان، بسبب يعني الاحتجاب الكامل. وعائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذان الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. ونصوص كثيرة. على كل حال، ما ورد من أن أسماء رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض يعني تشف عما تحتها، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فإنه لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. أي نعم، يقول أهل العلم إن هذا كان في أول الأمر ونسخ بآية الحجاب. على كل حال أيضا الموضوع يحتاج إلى بسط لا يحتمله الوقت، وأدلك يا أخي على رسالة ألفها فضيلة العلامة شارح الأصول الستة الشيخ ابن عثيمين في مسألة الحجاب، فترجع إليها إن شاء الله، وفيها خير كثير ما رأيت مثلها في يعني الإلمام بهذا الموضوع وجمع الأدلة فيه، وما ذكرته من فتاوى بعض العلماء. على كل حال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسعيد من يكون معه الدليل الصريح، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعلى كل حال الأخذ بالاحتياط، أي نعم، حتى يعني على فرض أن تغطية الوجه ليست واجبة، فالاحتياط أن تغطي وجهها وأن لا تبدي زينتها. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول نذرت أن أقيم شهر رمضان في المدينة للصوم والعبادة والصلاة في الحرم النبوي، هذا بحسب نيتك. يقول هل يجوز لي أن أعتمر؟ هذا بحسب نيتك. إذا كانت نيتك أن تلزم المسجد النبوي ولا تخرج منه طيلة شهر رمضان فأوفي بنذرك. على كل حال أيضا أنا أجدني إلى هذا الحد مضطر لتوديعك، فأستودع الله أماناتكم ودينكم وخواتم أعمالكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.